الحصة السابعة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 27 من ربيع إلى آخر عام 42 و400 وألف من الهجرة، الموافق لثالث عشر دجنبير سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: لفعلل ائت بفعلل وفعللت وفعل اجعل له تفعيلا، حيث خلا من لمين اعتل للحويه تفعيلة إلزم وللعاري منه ربما بذل. أشرنا في الحصة السابقة إلى أنواع الفعل المزيد فيه السبعة التي ذكر الناظم مصادرها في هذا الفصل، وقد ذكر مصدر النوع الأول والثاني وهما الفعل والمبدوء بهمزة الوصل والفعل المبدوء بالتاء الزائدة. وسيتحدث في هذه الحصة عن مصدر الفعل الرباعي المجرد ومصدر الفعل الرباعي المزيد فيه بالتضعيف صحيح اللام ومعتلها. وإلى الأول أشار الناظم بقوله: لفعلل ائت بفعلل وفعللة. وتقدير الكلام: ائت أيها الصرفي بفعلال وفعللة مصدرين لفعلل، وهو الرباعي المجرد نحو دحرج دحراجا ودحرجة. دحراجا على وزن فعلال بكسر الفاء، ودحرجة على وزن فعلالة بفتح أوله. وهل هما معا مقيسان؟ فيه أقوال. الأول أنهما مقيسان وهو ظاهر كلام الناظم في التسهيل. الثاني أن المقيس هو الفعلالة لاضطراده دون الفعلال، وهذا هو المشهور، وعليه مشى الناظم في الخلاصة إذ قال: فعلالنا وفعلالتون لفعلالة، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. القول الثالث أن الفعلال أيضا مقيس في المضاعف نحو زلزال زلزالا وزلزلة، وقد جاز في الزلزال كسر أوله وفتحه. وقال بعضهم: الكسر مصدر والفتح اسم مصدر. ومن المصادر السماعية لفعلال فعلال مقصورا نحو قهقر الرجل قهقرا إذا رجع للوراء، وفعلولا مقصورا أيضا نحو قرفص الشخص قرفصا إذا جلس الجلسة المعلومة. ثم انتقل الناظم إلى مصدر الفعل الرباعي المضاعف فقال: وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا من لم اعتل، والمعنى واجعل التفعيل مصدرا مقيسا له أي لفعل، حيث خلا من لام اعتل أي بشرط أن يكون فعل خاليا من لام معتل بأن كانت حروفه كلها صحيحة نحو سلم تسليما، وعلم تعليما، وكلم تكليما قياسا. وأما إذا كانت لامه معتلة فمصدره يأتي على تفعيلة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: للحاويه تفعيلة إلزم، أي إلزم تفعيلة مصدرا مقيسا للحاويه، أي للحاوي لام معتل نحو زكى تزكية، وربى تربية، ونمى تنمية، وهكذا. وأما صلى فإن كان بمعنى أحرق فمصدره تصلية، وإن كان بمعنى الدعاء فمصدره صلاة لا تصلية كما في القاموس والصحاح. لكن جاز بعضهم أن يأتي مصدر صلى بمعنى الدعاء على تصلية، وأن ذلك مسموع من العرب، وأنشدوا عليه قول الشاعر: تركت المدام وعزف القيام، وأدمنت تصلية وابتهالا، وأدمنت تصلية وابتهالا. وانظر حاشية ابن حمدون. وقد ينعكس الأمر في مصدر فعل، فيأتي التفعيل مصدرا لفعل المعلل اللام قليلا، كقوله: باتت تنزي دلوها تنزية، كما تنزي شهلة صبية. والشاهد في تنزي تنزيا، والقياس تنزية لأنه معل اللام، ومعنى تنزي تحرك، والشهلة العجوز. ثم قال الناظم: وللعار منه ربما بذل، أي وربما بذل وأعطي هذا الوزن، وهو تفعيلة مصدران للعار منه، أي للعار من لام معتل، وذلك نحو ذكر تذكرة، وبصر تبصرة، وجرب تجربة. والقياس تذكيران وتبصيران وتجريبا. وفهم من قوله ربما أن إتيان مصدر فعل المعلل اللام على تفعيلة قليل، وهو كذلك في سوى المهموز منه. وأما في المهموز فالغالب في مصدره التفعيلة، نحو خطأ تخطئة، وجزأ تجزئة، وهنأ تهنئة، ووطأ توطئة، إلى آخره. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.